ما معنى الرهط في قولهم ولولا رهطك لرجمناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. ما معنى الرهط هنا؟ ما معنى الرهط في قولهم ولولا رهطك لرجمناك؟ وقال أرهطي أعز عليكم من الله. الرهط هم جماعة الرجل، قبيلته، عصابته وعصبته التي ينتمي إليها. فهم يقولون لشعيب: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تدعون إليه ولا قيمة لك أنت شخصيا عندنا، ولولا جماعتك وقبيلتك لرجمناك وقتلناك. فهو قال لهم: يعني جماعتي أعز عليكم من الله وقبيلتي أعز عليكم من الله. فإذا الرهط هم الجماعة من الناس، الرهط هم الجماعة من الناس. ومادة رهط كما يقولون في علم اللغة تدل على تجمع وتكدس، فكأن الرهط هنا المقصود به جماعتك القوية المتظافرة والمتعاونة، والذين نعلم أننا لو مسسناك بسوء لما تركونا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قومه كان عزيزا عليه الصلاة والسلام، وكان محميا عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما وصلت إليه قريش وعمه أبو طالب حي وعصابته وأسرته. فإذا الرهط هم جماعة الرجل وقومه المتكاتفون المتعاونون الذين يحمونه ويدافعون عنه، والله أعلم.